الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يطع في الفرج، الثاني انتفاء الشبهة، الثالث أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين، أحدهما الإقرار، والثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار في الأشهر. أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار. الثاني ما قلنا أنه لا يثبت إلا بشيئين: الإقرار من الفاعل أو الشهود عليه. وقلنا قدم الإقرار لأنه أكثر ما يقع، حتى قيل أنه لا يعرف في عهد الصحابة أن أحدا رجم بالزنا من طريق الشهادة، إنما هو عن إقرار، إنما كانت الشهادة بعد الأئمة، بعد الخلفاء الراشدين. فذكر في هذه الشهود في هذه الشهادة أنها لها شروط: أن يكونوا أربعة، ولو كانوا أقل من ذلك لا تقبل شهادتهم ويعتبروا قاذفين يجلدون حد القذف، وأن هؤلاء الأربعة يكونوا رجالا ليس فيهم نساء، لأن النساء لا تقبل شهادتهم في الحدود، وأن يكونوا أحرارا لأن العبيد لا تقبل شهادتهم في مثل هذه، والخلاف في شهادتهم في الأموال وغيرها، وأن يكونوا عدولا جمع عدل، أي ليسوا معروفين بالفسق والعصيان، لأن الشهادة هي علم بالمشهود عليه، والشاهد لا بد أن تتوفر فيه صفات لتقبل شهادته، لأن شهادته ينبني عليها حكم. فإذا لم يكن عدلا فإن الله أمر أن يتثبت في أمر الفاسق، فلا تقبلوا قوله حتى تتثبتوا في أن ما قاله حق وصدق. وقفنا على هذه الشروط ونسمع ما يقوله القارئ. نعم. أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار في الأشهر، وقاله الأكثر، وعنه يقبل العبد لعموم النص وهو عدل مسلم ذكر فقبل كالحر. وجوابه أنه مختلف في قبول شهادته، وذلك شبهة فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهة. العبيد تقبل شهادتهم كالأحرار إلا فيما يترتب عليه فوات حق للسيد، أن يقال تعال اشهد معنا في بلد بعيد ويقتضى سفره، وهذا فيه تفويت حق السيد. وشهادته مقبولة فيما تثبت به الحقوق من أموال أو حقوق أخرى غيرها، أما في الحدود ففيه خلاف. فأحمد في المشهور عنه وهو مذهبه أنه لا يقبل قوله في شهادة الزنا، فليسوا معتبرين من الأربعة، ومنعه من قبول شهادتهم في الحدود قال لأن العبد مختلف في قبول شهادته، اختلف الناس. اختلاف الناس شبهة تدرأ الحد عن المشهود عليه. فلما كان خلافهم موجود في شهادة العبد قال هذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ يعني تمنع. أيما شبهة وجدناها ولمسناها أنها تدفع الحد عن المشهود عليه تقبل. وخلاف الناس في قبول شهادة العبد قال أنها شبهة ولذلك منع من قبول شهادته. وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد قول بعض الأئمة من غير المالكية أنه تقبل شهادته، لأن الله عز وجل ذكر شهودا أربعة، قال أربعة شهداء منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فأمر بالشهود الأربعة ولم يأتي وأطلقها فلم يقل أنهم أحرار. فلما أطلق دل على أن مطلق الشهود تقبل أقوالهم، وعرفنا المذهب في ذلك. نعم، أربعة رجال أحرار عدول ولا خلاف في اشتراطها كسائر الشهادات، فلا تقبل فيه شهادة فاسق. قال أربعة أحرار عدول، قال ولا خلاف في اشتراطها، يعني لا خلاف بين الأئمة في أن العدل لا بد، في أن الشاهد لا بد أن تتوفر فيه صفة العدالة، هذا متفق عليه بين الأئمة. هنا قال كزائر الشهادات، ليس كذلك، لأن من الشهادات فاستشهدوا ذوي عدل منكم، وأمر الله بالشهادة في كثير من المواطن أن يكونوا ممن يرضون الناس بشهادتهم، ممن ترضون من الشهداء، فاستشهدوا ذوي عدل منكم، فليسوا كسائر الشهادات. فلما كان هذا الكلام لا ينسجم مع ما جاء في أحكام الشرع عرفنا أن في الكلام خطأ، فنسبة الخطأ إلى المصنف وهو فقيه كبير قليل جدا، فنبحث عن احتمال آخر. فلما قرأنا العبارة وجدنا أن في النص تبديل حرف بحرف فأوجد هذه الشبهة. قال هنا ولا خلاف في اشتراطها في سائر الشهادات، ولا خلاف في اشتراطها في سائر الشهادات، بدل كسائر الشهادات، لأن من الشهادات ما لا يشترط فيه العدول. نعم، ولا اختلاف في اشتراطها في سائر الشهادات فلا تقبل فيه شهادة فاسق ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقا. ولا يعني قال ولا تقبل شهادة الفاسق، الفاسق الذي لا يأتمر بأمر الله، يصر على الصغيرة وليس بذي مروءة، لا يستحي من الناس ولا يجهل منهم، هذا هو الفاسق. وقال ولا مستور الحال، لا تقبل شهادة مستور الحال، لا تقبل شهادة مستور الحال. الفرق بين الفاسق ومستور الحال، الفاسق ما عرفناه، أما مستور الحال وهو من لا يعرف باطنه، لا يعرف صفة باطنه، من ظاهره كأنه عدل لكن الناس لم يختبروه فلم يعرفوا ما يحمله مما يكون فيه بعيدا عن الناس، لأن الناس لم يجربوه، فيقال هذا مستور الحال، ليس بمعنى مجهول العين، لا، هذه صفة أخرى. مجهول العين من لا يعرف، كغريب ورد البلد فشهد على آخر بالزنا فكان رابعهم أو ثالثهم أو هم كلهم، فإذا كانوا غير معروفين لا تقبل شهادتهم على الإطلاق، لكن هؤلاء عرفوا لكن لم تعرف بواطنهم، لأن أكثر الناس لم يختبروهم أو أنهم حديث عهد بوجودهم في القرية التي شهدوا فيها، لأن الشهادة سنعرف فيما يلي إن شاء الله قد تكون تحمل وقد تكون أداء. التحمل أن ترى أمرا يقع بين اثنين أو واقعة وقعت ويجب أن تبلغ، أو أن إذا طلب منك أنك رأيت ذلك، فهذه لابد أن فهذه يتحملها أكثر الناس، ولو كان فيهم بعض صفات لا بعض شروط الصفات لا تتوفر فيهم. أما في الأداء أنه إذا دعي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، طلب منك أداء ما رأيته تحملته أولا، ويقال ما تحملته من الشهادة نطلب منك أداءها أمام الحاكم. فهذه فالأداء هنا لا بد أن تتوفر فيه صفة العدالة. فمستور الحال لا تقبل شهادته في هذه الحدود، فقال الفاسق لا تقبل شهادته ولا مستور الحال. نعم، ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقا، واكتفى بذلك عن ذكر الإسلام لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم. واكتفى بذلك، يقول المصنف هنا في هذا الكتاب ما ذكر من شروط الشهادة أن يكونوا مسلمين، لأن أهل الكفر من ذمي ومستأم ومعاهد لو شهد بالزنا على مسلم لا تقبل شهادته. ذكرها أكثر الفقهاء، ذكروها بالاسم فقالوا لا بد أن يكون مسلما. ويقول هنا المصنف صاحب المغني ما ذكر هذه، فالشارح اعتذر عنه، قال لأن العدالة تغني عن صفة الإسلام، لأن من ليس مسلما ليس بعدل لأنه يستحل المحرمات، فذكر العدالة تغني عن اكتفى به لأنها تؤدي الشرط الخامس وهو شرط أن يكون مسلم. نعم، واكتفى بذلك عن ذكر الإسلام لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم. أن أهل الذمة لما يقول لأن الكفار؟ لأن الكفار أنواع، منهم أهل حرب ومنهم مستأمنين ومنهم أهل ذمة، فذكر أهل الذمة لأنهم موجودون بالبلد ويخالطون المسلمين ويرون منهم ما يرون من أنفسهم، فقد تقع عين الذم على بعض من يرتكب الفاحشة، فإذا أداها مع أربعة شهود لا تقبل شهادته لأنه ليس بعدل. نعم، فلا تقبل روايتهم ولا خبرهم الديني كعبدة الأوثان، وسواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي. فلا تقبل روايتهم ولا خبرهم الديني، أهل الذمة وهم فساق، ما تقبل روايتهم. الرواية غير الشهادة، الرواية أن يروي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبرا عن الأنبياء أو ما جاء من آيات الله، قال هذا ما يقبل. وكذا الأمور الدينية، لو قال حكم أراد أن يظهر حكما من أحكام الله فيبينه للناس مما سيقع في المغيبات أو مما مضى أو مما يكون، فما يقبل قوله. فلا تقبل روايتهم لا في الأخبار ولا فيما يتعلق بالأمور الدينية. نعم، وسواء كانت الشهادة على يتعلق بالأمور الدينية، إذا جاء الكافر الذمي طبيب وقال أنت مريض والصوم يضرك فلك أن تفطر، قال هنا أحكامهم ما تقبل، لأن مسألة الضرر مسألة تفويت الصوم وعدم التزامه هذا أمر لا يأبهه به، يعني ما يضره كون الناس يفطروا أو يصوموا، وهذا لا شأن له في نفسه، ليس بكبيرة ولا أمر مما يهتم به، فكونك أفطرت أو لم تفطر سيان عنده، فإذا قال أفطر فلا يقبل قوله، إلا إذا جاء طبيب آخر مسلم أو ثبت أهل العدول فقالوا افعل يفعل كذا يفعل كذا، وكذا خبره في إسقاط الجنين، وكذا خبره فيما يترتب عليه أمر، قال لا تسجد لأن سجودك يؤثر على عينيك، فإن لم يقبل قوله فهذا لا يقبل قوله إلا بشهادة مسلمين عدول، لأن سجودك لله عز وجل لا يعتبره عظيم، يعتبر هذا أمر من أمور الدنيا أو أمر مما يتعلق بالأشخاص، كل أحد وعقيدته، فمثل هذا ما يقبل قوله إلا إذا عرف عن المسلمين العدول أن هذا فعلا يكون كذلك. نعم. وسواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي أن يشهد عليه أربعة، يعني قال حتى الذمي على الذمي لا تقبل شهادته في الحدود، هذا أمر صعب، لأن الذين شهدوا على اليهود الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذميين مثله، وكونه لا يقبل شهادة ذمي على ذمي. نعم. أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا، أي زنا واحد يصفونه، نقله أبو طالب. قال يصفون الزنا، ثم قال الشارح أي زنا واحد يصفونه، تعرفون معنى واحد؟ قال زنا واحد يصفونه، أراد أن يشرح، قال لابد أن يصفوه، لأنه كون يقول زنا ما تكفي عند القاضي، ولا بد أن يصفون هذا الزنا، قال صفة واحدة بمعنى صفة واحدة، مو يختلفون في المكان، هذا يقول في البيت والثاني يقول لا في شقة أخرى، لا ليس هذا مراده، وليس يقول أن هذا زنا بامرأة سنها كذا وهذه بسنها كذا، لا لم يرد هذا، لما قال زنا واحد أراد أن يقول كلهم اتفقوا على وصف واحد وعلى هيئة واحدة، فرأوا أنه يدخل ذكره في فرجها، لأن يصفون كيف يصفونه، لابد أن يقولوا ذلك، ولو قالوا خلاف ذلك لا تقبل شهادتهم. اسمعوا ما يقول الآن. يصفون الزنا أي زنا واحد يصفونه، نقله أبو طالب فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، ولأنه إذا اعتب دل على أنه لو كان في ستر داخل غرفة أو وضع نفسه في مغارة يتعذر عليهم أن يروا ذلك إلا إذا اقتحموا وقحموا أنفسهم، فالمطلوب من المسلمين الستر، أما إذا جاهر وفعل كما هو في هذه الأزمنة والعياذ بالله، أن يعني في غير هذا البلد والحمد لله أنهم يأتون، نحن إذا نزهنا لا نقصد إساءة لأحد من المسلمين ولا بلدان المسلمين، لكن في الغالب في الدول التي فيها أهل ذمة غلب أمورهم على أمور المسلمين حتى كانت لهم السطوة وقول ما يريدون، تجدهم يتعانقون في الشوارع، وتجد لهم أمكنة منظمة يأتون الناس إليها للفجور، فإذا وقعت فاحشة تقع يراها الناس، فإذا رأوا الناس هذا الأمر يرتكب بحد أن من مر يراه، إنما هم بهائم ليسوا بأناس يقدرون مشاعر الناس، لا خوف الله ولا حياء من الناس، فإذا بلغت هذه المرحلة فشهد الناس عليهم، فمعنى ذلك أن حدهم حد الزنا، إما أن يفضحون إذا كانوا أبكارا أو يرجمون إذا كانوا محصنين جائز، اسم الفاعل اسم المفعول، فقلنا أن ثبوت هذه بأربعة شهداء إنما يكون إذا فعلوا ذلك رأوا الناس هذا الفعل. كونه رآه جاثما عليها لا يكفي، ليس هذا بزنا، لا يجوز أن يأتي إلى الحاكم، ولو جاء إلى الحاكم لجلده لأنه قذف. ولا يقول رأيتهم متجردين لا ثياب عليهم، فإن هذا لا يكفي. ولا يقول أنه وجدناهم في لحاف واحد، فإن هذا لا يكفي. من ذه كل ذلك إرادة للستر. وأما إذا ظهر منهم الفعل فرأوا هذه الفاحشة فوصفوها ذاك الوصف، دل على أن هؤلاء استحقوا عقوبة الله، وهؤلاء ممن يحبون أن تشيع الفاحشة والعياذ بالله بين الناس. نعم. ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى، هذه يسموه قياس الأولى. قال أنتم قلتم أن ثبوت الحد يثبت إما بإقرار أو بشهادة، وقلتم في الإقرار أنه إذا اعترف على نفسه لا بد أن القاضي يسأله إن لم يصرع المقر هل فعلت ذلك كم وأدخلته في الفرج كما يدخل المرود في المكحلة. فإذا قال نعم سأله سؤال آخر للتثبت ولأجل أن يجد شبهة يتراجع فيها. فإذا اشترطنا هذه بالإقرار فالشهادة من باب أولى، لأن الشهادة إذا تمت ولو رجع الزاني ما يقبل رجوعه، ولو أنكر لا يقبل إنكاره. فإذا كان هناك في البينة التي هي أضعف من الشهادة اشترطنا أن يصف، فوجود هذا الشرط فيما هو أقوى في القياس وأقوى في تنفيذ الحكم أولى بالقبول، هذا يسمى قياس الأولى. واضح هذا؟ نعم. وقال طائفة يجوز أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة الشهادة عليهما ليحصل الردع بالحد. يجوز يعني للشهود، أضيف كلمة للشهود، ما قال يستحب، لأن الاستحباب خلاف ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الستر، ولا قال يجب لأن هذا لم يقل به أحد، وإنما قال إذا عرف الناس وشاهدوا ذلك فأرادوا أن يتأكدوا يجوز لهم ذلك. يجوز لهم ذلك لأن سيما إذا عرف عن هذا المكان، يأتيه من يأتيه للفجور، أو عرف أن هذا أو فلانا شهرت بالفجور، فلهم أن يعرفوا ذلك ينظروا لأجل أن يتحملوا ويؤدوا الشهادة. وإلا النظر لمجرد الاستمتاع فهذا لا يجوز ومحرم وقبول للمنكر وعدم كبته والعياذ بالله. ولذا لما أمر الله عز وجل بجلد الزاني والزانية قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن الناس قد لا يعطفون على السارق إذا قطعت يده، ولا يعطفون على المحارب إذا سلب أموال الناس في البر وأرهبهم، لأن فيه شفاء غيظهم، لأن هذا كل أحد معرض لهذا الأمر. أما الزنا فالشهوة في قلوب الناس، وهذه مما ركبها الله عز وجل لأجل أن يمتحن عباده، ولأجل أن يبقى العباد نسلهم إلى أن تقوم الساعة. فإذا أخذ الزاني أشفق الناس عليه، أشفق الناس عليه أنهم تعاطفوا، يقرون أن هذا ما زوجه أبوه، هذه أغرته المرأة، هذا مسكين، فيحصل في النفس ما يحصل. فالله عز وجل قال أيها القائمون بتنفيذ الحكم إذا نفذتم الحكم لا تكون فيه رأفة. ما قال لا تأخذكم بهما رحمة، ولا تأخذكم بهما رأفة. الرأفة العطف والميل، أما الرحمة الإشفاق عليه وأن ترى أن هذا لا يستحقه، مع أن هذه هي رحمة الله، إقامة الحق الحج عليه هي رحمة الله. فكذا هؤلاء إذا نظروا، فإذا جاز لهم أن ينظروا لأجل إقامة الحج عليه دل على، سيما إذا عرفوا أن هذا المنكر ينتشر أو أن هذا المكان يأتوا إليه ويتردد عليه أو أن هذا الشخص موصوف بذلك، قال لهم أن ينظروا لأجل أن يؤدوا هذه الشهادة. نعم. فإن شهدوا أنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها كفى، يعني إذا ذكروا ذلك هذا يكفي. لو قالوا بمن لا لا لا يجب عليهم بيان من هي ولو عرفوها، ولو قالوا في أي لون أو في أي مكان هذا من سؤال القاضي لأجل أن يعرف هل هم تواطؤوا على الكذب أو لم يتواطؤوا عليه، وإلا لا يجب أن يقولوا في أي مكان إلا لأجل تأكيد للتثبت من أن شهادتهم حق. نعم. ويجيئون في مجلس واحد على الأصح، قال هؤلاء الشهود لابد أن يأتوا في مجلس واحد خلافا للحنفية أو غيرهم، يعني في مجلس واحد. الحاكم يأتي إلى مجلس القضاء من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد الساعة 2 ظهرا، هذا مجلسه. فإذا ارتفعوا إلى الحاكم في هذا المجلس فذاك مجلس واحد، أما إذا جاءوا بعدما قام القاضي أو بعدما انتهت فترته وجاء شهود غير الثلاثة لا تقبل شهادتهم. هذا الشرط أخذ به الحنابلة، وآخرون كالشافعية أو الحنفية يقولون جاز ولو كان في مجلسين ولو كان في كذا. وهذا أمر مما ينبني عليه خلاف سنذكره إن شاء الله في جلسة قادمة، ونبين لما اشترطوا مجلس أو مجالس. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يسأل السائل طواف العمرة طواف ماذا؟ القدوم، طواف القدوم وطواف العمرة، هل يكفي عليه طواف واحد ولا لكل من الطواف؟ العمرة ليس لها طواف قدوم، لها طواف ما لها طواف قدوم، ذاك في الحج تردف مع القدوم. أنت سؤال ابتليت بهذه المسألة ولا حبت تتعلم؟ نعم أنت ابتليت بهذه، لا لا خلي اللي غيرك أسأل، هو الذي يسأل الذي ابتلى بهذا دعه يسأل. اقرأ. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الحكمة في عدم شهادة المرأة في الحدود؟ المرأة ذات عاطفة ولا تقف في مثلها، والمرأة الله عز وجل ناقصات عقل ودين، وهي إذا تحملت تختلف قولها، ولذا في الخصومات لا تجد امرأة تخاصم زوجها أو أحد من يرعاها وهي غاضبة إلا وفي لحن قولها ما هو حجة عليها، ما يستقيم كلام على الإطلاق. فلما كان ذاك ضعف في التحمل والأداء جعل الله من باب الاحتياط والتوثق أن شهادة النساء لا تقبل في مثل هذا. واختلفوا في الأموال وبعض الحقوق، أما ما كان يخصهن من الحمل والطمث والحيض والنفاس وغير ذلك، أو متاع البيت فهن أولى بقبول شهادتهن من غيرها. أما ما يتعلق بالأموال ففيه خلاف، وأما ما يتعلق بالدماء فالله عز وجل نص على أنهم يكونوا رجالا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يكفي تصوير فعل الزنا وشهادة هذه الصورة كشهادة على الزنا لإقامة الحد؟ لا، ما يكفي. الصورة لا تكفي لأنها قابلة للتمويه وقابلة للتزوير وقابلة لذلك، لا بد من شهود أربعة. نعم. يقول السائل، لكن وجدنا بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة، لأن دين الله عز وجل إنما شرع لأجل أمة هذا النبي، شرع لأمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على وصف يقتضي ثبوته وصلاحية، يصلح لمن كان يعيش في الخيام والصحراء، كذلك يصلح لمن كان يعيش في الحواضر المدن وعواصمها الكبيرة، فهو يصلح في هذا وفي هذا، وكذا سائر حدود الله عز وجل. أما إذا جاء رجل آخر فقال الاختلاط له وجه، إنما كان يصلح لأول لأنهم كانوا كذا وفي هذا العصر يجوز، أو رأى أنه إذا قطعت يد السارق للطبيب أن يعيدها كما كانت، ولمن ابتلي في وظيفة باختلاط النساء فله أن يرتضع من إحداهن خمس رضعات فتحرم عليه، أو يقول لنا أن نثبت الزنا بمجرد التصوير، أو يقول أن الرضاعة كما أنه يثبت التحريم، نقل الدم يثبت التحريم، وتصدر فتاوى من أمثال هؤلاء ممن لم يعرفوا مقاصد الشرع، فهذه فتنة عظيمة والعياذ بالله. نعم. يقول السائل، إذا شهد على الزاني أربعة وكان من بينهم واحدا فاسق، فهل تقبل شهادته؟ ما تقبل شهادته، لابد أن يكونوا كلهم عدول. نعم. إذا صلى ثلاثة جماعة في الحرم بعد فوات الجماعة لهم، فصلوا على صف واحد بدعوة سماع المأمومين القراءة للقرآن للضوضاء في الحرم بعد الصلاة الفريضة، فما حكم ذلك؟ صلوا صف ما في إمام أمامه. لا، خلاف السنة، لكن صلاتهم صحيحة، لكن خلاف السنة، لابد الإمام يتقدم، ما سمى إماما إلا لأجل أن يؤتم به. نعم. يقول السائل، إذا دعا المرء بالدعاء المأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهم معناه، هل يثاب عليه؟ يثاب، كمن قرأ القرآن ما يعرف معناه يثاب على قراءته، لكن ليس كثواب من عرف معناه، فلذا الله عز وجل أمرنا بتتبره ومعرفة معناه والبحث عنه، لأنه لا يقوم الحكم إلا بذلك. نعم. يقول السائل، يتحاكم أبناء القبائل فيما يحصل بينهم من خلافات، يتحاكمون إلى الأعراف القبلية دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية، وما حكم فعلهم هذا؟ لا يجوز هذا، إذا علموا أن الله عز وجل حرم ذلك ثم رضوا به، فإن كان رضاؤهم أنهم يرون أن ذلك يعادل الشرع هذا كفر والعياذ بالله. أما إذا رضوه علموا أن الشرع هو أفضل وهو الحق وأن هذا باطل، لكن من باب التخفيف ومن باب اللجوء إلى السرعة، فهم آثمون. نعم. يقول السائل، ما الفرق بين مناط الحكم وعلة الحكم؟ المناط يعني ما يتعلق به الشيء، قد يكون علة وقد يكون حكما، أما العلة غير، العلة هي السبب الداعي إلى وجود الحكم. نعم. يقول السائل، أديت العمرة عن نفسي وبعدها خرجت إلى مسجد التنعيم وأديت عن والدي، فهل هذا صحيح؟ ما جئت به عمرة من خارج مكة فهذا صحيح، وأما أن تأتي من مكة بعمرة فهذا لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنه. إذا قلنا من مكة يعني خروجك من مكة إلى خارج الحل ثم العود بعمرة، هذه ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون رضي الله عنهم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.